لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبركاته. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الزكاة عند مسألة رقم 119، وسبق الكلام في المسائل المتعلقة بزكاة المشي. واليوم إن شاء الله تعالى هذه المسائل التي معنا هي متعلقة بزكاة الذهب والفضة، يعني المسائل التي نقلها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، نقل يعني فيها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع في هذا الباب، وهو باب زكاة الذهب والفضة. هذا نوع من أنواع الزكاة، نوع من أنواع الزكاة، زكاة الذهب والفضة، وهي التي يسميها الناس في زمننا بزكاة المال، لأن كان قديما يعني يتعامل يعني بديلا عنه، أو كان الأصل يعني الذهب والفضة، والآن صار التعامل بين الناس في البيع والشراء ونحو ذلك صار بالعملات الحديثة التي يسمونها مالا، ولها غطاء هذه العملات الحديثة غطاء ذهبي في اقتصاد الدول ونحو ذلك، وهذا موضوع آخر يعني ليس هو موضوعنا، لكن إشارة فقط إلى أن هناك حصل اختلاف بين المعاصرين بهذه المسألة. والصحيح فيها أن هذه العملات تقوم مقام الذهب والفضة، بعضهم قال لا لا تقوم مقام الذهب والفضة وعليه لا يجري فيها الربا ونحو ذلك، والصحيح أنها تجري أو تقوم مقام الذهب والفضة وعليه يجري الربا في الجنيه، الجنيه في الدولار، في الريال، في كذا، العملات بل حتى الوثائق المالية غير العملات المتداولة هذه أيضا تقوم مقام الذهب والفضة على الصحيح، ويدخل فيها الربا. يعني لو أن إنسان بدل مع إنسان آخر وثيقة مالية كالشيكات مثلا، لا يجوز له أن يستبدل هذه الوثيقة المالية بوثيقة أخرى كبيع وشراء أو بدل، مع اختلاف في القيمة ونحو ذلك، ومع اختلاف في المجلس ونحو ذلك، إلا بالضوابط التي جاء بها الشرع في الذهب والفضة. أما أول هذه المسائل قال الإمام ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا إجماع ثابت صحيح، أنهم أجمعوا على مضمون هذا الحديث، مفهوم هذا الحديث، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق جمع أوقية، والأوقية تكون في الفضة، الأوقية تكون في الفضة، والأوقية تساوي 40 درهما، الأوقية تساوي 40 درهما، يعني الدراهم التي كانت مضروبة في هذا الزمن تساوي 40 درهم. وعلى ذلك خمس أواقي تساوي 40 × 5 = 200، يبقى الخمس أواقي يساوي 200 درهم، وهي المسألة التالية. قال وأجمعوا أن في 200 درهم 5 دراهم، يعني إن الزكاة لما تصل 200 درهم اللي هم يعني يعني يعني 200 درهم تعدل 5 أواخر، تعدل 5 أواخر. قلنا الأقية 40 درهم يعني تساوي 200 درهم، فإذا يعني نذكرها وهي طيب ما تساوي هذه 200 درهم في الوزن المعاصر؟ ما في الزمن المعاصر لا تعني الجيران ونحو ذلك، كان قديما يعني تصق العملات المالية وتصق الذهب والفضة، عملات كان في الفضة يسمى درهم، في الفضة يسمى درهم، وفي الذهب كان يسمى دينار، يسمى دينار. الدرهم على التقدير اللي هو أكثر يعني أو أقرب الأقوال في ذلك هو أنه يساوي في تقدير العصر 2 جرام و97، يعني يقرب من 3 جرامات. الدرهم الفضة اللي هو القديم يساوي في العصر الحديث ده حوالي 3 جرامات، 2 جرام 97 أو 970. وعليه لما نحسب بقى بالطريقة العصرية 2 جرام 97 هو الدرهم، في 200 جرام ده نصاب الفضة، نصاب الفضة 200 درهم هتعمل عندنا 590. ده على أقرب الأقوال، على أقرب 594 درهم دي، 594,000 جرام دي لما نضربها في ثمن الفضة مثلا الحالي، ثمن الفضة تدينا نصاب الفضة الحالي، تدينا نصاب الفضة الحالي يبقى 594 جرام. طبعا ممكن الفضة الآن تتفاوت كتير جدا نتيجة درجاتها وصناعتها وبلادها ومحلها، في الجملة يعني ما يقرب من 25 جنيه تقريبا. لو ضربنا 25 جنيه في 594 جرام فضة هيعملوا لنا تقريبا حوالي 15,000 جنيه. يعني اللي عنده 15,000 جنيه في نصاب الفضة يبقى يجب عليه الزكاة، يجب عليه الزكاة. نرجع تاني لموضوع الكتاب اللي احنا ذكرناه أخيرا، ده مش هو موضوعنا، وإلا ده في خلاف، إنما الإجماع على ماذا؟ على إنه 5 أواقي فيهم صدق، أو 200 درهم اللي هم بيسموا 5 أواقي فيهم صدق. هذا عليه الإجماع، هذا عليه الإجماع صلى الله عليه وسلم. ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، الورق يعني الفضة. المسألة التالية، قال وأجمعوا أن في 200 درهم 5 دراهم، أن في 200 درهم 5 دراهم، يعني ماذا؟ أما 200 درهم اللي هم نصاب الفضة فيهم 5 دراهم اللي هم بنسميهم إحنا بالتعبير البسيط 2.5%، يبقى في 200 درهم 5 دراهم. فإذا يعني كده إيمانية الناس فاكرين الزكاة تأكل المال، ده 200 درهم 200 درهم بيطلع منهم 5 دراهم، 200 يعني لو انت قلت مثلا 200 جنيه هتطلع 5 جنيه، معاك 200 جنيه هتطلع زكاة 5 جنيه، تطلع 5 جنيه في 200 جنيه. نعم. ثم قال المسألة التالية، يعني قال وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيه. قال وانفرد الحسن البصري فقال ليس فيما دون 40 دينارا صدقة. لا هيجي عليه كلام بعد كده موضوع الحسن البصري أو انفراد الحسن. قال وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا، يبقى الإجماع على أن نصاب الذهب هو 20 مثقالا. ما هو المثقال؟ المثقال هو الدينار، المثقال هو الدينار. ما هو الدينار؟ الدينار عملة ذهبية، عملة ذهبية كان يتعامل بها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة في بعض البلاد، وهذه العملة الذهبية مسقوقة، مسقوقة. نعم العرب ما كانش لسه بيسقوا أموال، لكن كانت بتسق في بلاد أخرى، لكن بعد ذلك في زمن الخلفاء سقت الأموال، أو يعني صنعت الأموال، وصار هناك يعني دينار يعني إسلامي ودرهم إسلامي مسقوق بمعرفة يعني المسلمين. لكن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار اللي هو المثقال، كان هذا الدينار 20 دينار منه أو 20 مثقال هي دي زكاة الذهب. بالإجماع إن 20 مثقال أو 20 دينار يبقى تجب عليه الزكاة، هذا محل إجماع. الخلاف بعد ذلك في ماذا؟ إنه تفاوت قيمة الدينار في الصق ممكن بتختلف شوية، ممكن بتختلف شوية. علشان كده هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده ضبطوها إلى حد ما بأنها تساوي قيمة 200 درهم، تساوي قيمة 200 درهم. طبعا دلوقتي المسألة دي مش موجودة، بمعنى إنه 20 دينار دلوقتي ما بتساويش 200 درهم، لأن الفضة بقى فيه بينها وبين الذهب تفاوت كبير جدا، تفاوت كبير جدا، ده غالي جدا جدا، وده والفضة أقل بكتير جدا جدا. وعليه فالضابط هنا في زكاة الذهب أن تساوي 20 مثقال، 20 دينارا. طيب الدينار في هذا الزمان، الدينار في هذا الزمان العلماء يختلفون فيه، الدينار بيساوي قد ايه بالجرامات العصرية؟ لماذا؟ كما قلنا انه اختلاف الصك بتاع الدينار بيختلف. بعضهم يقول 4 جرام وربع الجرام يعني 25%، وبعضهم يقول 4 جرام وعشرين من 100 ونحو ذلك، يختلف. وبعضهم ازيد شوية، لكن اقرب هذه الاقوال انه الدينار الواحد بيزن 4 جرام وربع ذهب، يبقى 20 مثقال 20 دينار لما نضربها في 4 وربع تدينا 85 جرام ذهب خالص، 85 جرام ذهب خالص. وعليه لو احنا حسبنا بقى نصاب الذهب دلوقتي يبقى 85 جرام خالص على الراجح من أقوال العلماء، يعني في نحو تقريبا يعني 2600 جنيه، تقريبا حوالي 2600 جنيه، هتدينا تقريبا 221,000 جنيه. ده نصاب الذهب في هذا الزمان، في هذا الزمان. نرجع تاني لموضوع كتابنا اللي احنا ذكرناه، ده محل خلاف اللي هو تقدير العلماء للمثقال جرامات ونحو ذلك، لكن الإجماع على أن نصاب الذهب يساوي 20 مثقالا أو 20 دينار، 20 مثقالا أو 20 دينار. ابن عبد البر رحمه الله يقول وأجمع على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالا ولم تبلغ قيمته 200 درهم أن لا زكاة فيه، أن لا زكاة فيه. يبقى العبرة إنه يكون وزنه 20 مثقال، 20 دينار. قوله وانفرد الحسن البصري فقال ليس فيما دون 40 دينارا صدقة، 40 مثقال يعني. الحسن هنا بيقول 40 مش 20. هذا الكلام من الحسن رحمه الله تعالى علق عليه العلماء بأنه شذوذ، لأنه مسبوق بالإجماع، لأنه مسبوق بالإجماع. المسألة التالية، قال وأجمع على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا يبلغ قيمتها 200 درهم أن لا زكاة فيه، وهذا إجماع ثابت صحيح أيضا، هذا إجماع ثابت صحيح أيضا، وعليه كان تقريبا يعني الكلام السابق. طب هنا مسألة، احنا احنا تكلمنا عن زكاه الذهب وزكاه الفضه. زكاه الفضه طبعا في هذا الزمان اقل بكثير جدا، يعني نصابوها، يعني احنا قلنا مثلا نصابها تقريبا يكون حوالي 15000 جنيه، الذهب 221000 جنيه. طب الذي يريد ان يخرج زكاه ماله في هذا الزمان، واحد عنده مال، اموال بقى النقديات الموجوده والعملات الموجوده العصريه دي، الجنيه والدولار ونحو الريال ونحو ذلك، على ما يخرج زكاه ماله؟ يخرجها على الذهب ام يخرجها على الفضه؟ هذه المساله ايضا اختلف العلماء فيها، والراجح فيها انه لم ياتي في الشرع ما يقيد بإخراجها على نوع من النقدي، وعليه فهو بالخيار، والأفضل والأحظى للفقراء أن يخرج زكاته على نصاب الفضة، أن يخرج زكاته على نصاب الفضة. لأن إحنا لو قلنا أن اللي عنده أموال ريالات وجنيهات ونحو ذلك يطلع على الذهب، يبقى محدش يطلع زكاة إلا اللي عنده 221000 جنيه. لكن لو قلنا على زكاة الفضة، يبقى اللي عنده 15000 جنيه هيطلع زكاة، وده أحظى للفقراء. والله يبارك يعني في المال بإذن الله. وده ما أفتت به كذلك إلا من الدائمة في عصر الشيخ ابن باز، وكذلك الشيخ العثيمين وغيره. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الخمس يجب فيه ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته، يعني يقوله عن يعني ابن المنذر رحمه الله على ما ذكرتهم يعني آنفا. وأجمعوا على أن الخمس يجب في زكاة الذهب والفضة، على أن الخمس يجب أسف في ركاز الذهب والفضة، في ركاز الذهب والفضة. هنا انتقل إلى زكاة الركاز. زكاة الركاز، مسائل متعلقة بزكاة الركاز. ما هو الركاز؟ الركاز هو دفن الجاهلية، هو دفن الجاهلية، يعني الأموال التي من الذهب والفضة التي يجدها المسلم مدفونة وهي من أموال الجاهلية، من أموال الجاهلية عليها علامات إن دي من أيام الفراعنة، من أيام مثلا مشرك مكة، من أيام كذا، من أيام الجاهلية يعني الكفار. أما إن كانت في عصر ما بعد الإسلام، يعني عليها علامات تدل منها على كانت معمولة بعد عصر الإسلام، هذه لها أحكام أخرى، وهي أحكام اللقطة، أحكام اللقطة، يبقى تعمل معاملة اللقطة. أما الركاز فهو دفن الجاهلية، واحد يحفر لقى مثلا ذهب من أيام الجاهلية، لقى فضة من أيام الجاهلية. قال أجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته، يعني على ما ذكرته يعني قدر الزكاة في ذلك. يبقى إذا لو إنسان وجد ذهب وفضة في دفن الجاهلية، يبقى عليه يطلع الخمس زكاة، عليه يطلع خمسها زكاة للمسلمين في مصالح المسلمين. وطبعا زكاة الركاز لها ضوابط، يعني محلها في كتب الفقه، لكن إشارات فقط كده سريعة، إنها زكاة الركاز ليس لها نصاب محدد، ليس لها نصاب محدد، بل تجب في القليل والكثير. زكاة الركاز تجب في القليل والكثير، يعني ماذا؟ وجد ذهب وزنه 20 جرام، وجد ذهب وزنه 1000 جرام، الاثنين فيهم زكاة. ما يقالش 85 جرام النصاب، لا، الركاز أي ذهب يجد أو فضة من دفن الجاهلية عليه زكاة، خمس، طلع الخمس، طلع الخمس. أيضا لا يشترط له حول، زكاة الركاز لا يشترط لها حول، ساعة ما يجدها من دي لا يشترط أن يمر عليها. أيضا لا يشترط في صاحبها الإسلام، اللي يجد ركاز في بلاد المسلمين طبعا أو البلاد الخاضعة للإسلام، فعند ذلك حتى ولو كان كافرا، يعني لو زمي مثلا وجد ركازا يطلع الخمس، يطلع الخمس للمسلمين، ما يشترطش فيها الإسلام، لأنه لم يأتي في الحديث ما يقيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. قال المسألة التالية: وأجمع على أن الذي يجد الركاز عليه الخمس، عليه الخمس، وهذا إجماع ثابت صحيح. وده يشير إلى مسألة أخرى، هي ماذا لو كان هذا في غير الذهب والفضة، في غير الذهب والفضة، هذا يسمونه بالمعدن، يعني النحاس والفوسفور والمنجنيز ومثل معادن اللي في بطن الأرض، ومنها النفط ونحو ذلك، البترول ونحو ذلك، هذا له أحكام أخرى، أيضا له أحكام أخرى. جملة الكلام يعني أن ما كان منه يستخرج بكلفة فليس فيه حكم الزكاة التي تقدمت في الركاز، التي تقدمت في الركاز. والحقيقة أن في العصر الحديث هذه الأمور صارت تخضع للدول وسلطان الدول نفسها، وهو استخراج هذه المعادن ونحو ذلك صار يخضع للدول أكثر في هذه المسألة. المسألة التالية: قال وأجمع على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه، وأجمع على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه. يبقى هنا إشارة إلى مسألة الحول. الحول هو 12 الحمد لله 12 شهرا قمريا، يعني الشهور القمرية تعدي 12 شهر، يعني المال بتاعه بلغ نصاب في رمضان، يبقى رمضان اللي بعده اسمه حول كده. وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه. فإذا على هامش يعني الكلام أنه يجوز تقديم الزكاة، ممكن قبل الحول، أنا زكاتي بلغت النصاب في رمضان ده ولسه رمضان اللي جاي هتطلع، هل يجوز أن تؤخذ الزكاة قبل الحول؟ يجوز، وده معمول الفضل من صاحبها أنه بيطلعها قبل معادها، وأحيانا بيبقى الإنسان بيجد مصلحة في ذلك أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دليل هذه المسألة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين مقدما، أخذ منه زكاة سنتين قبل الحول، فكان في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعملها. طب طريقة الحساب إنه يحسب تقديرا ويطلع، جت زيادة فله، جت أقل فعليه، وهو بالفضل أو بالعدل. المسألة التالية: قال وأجمع على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه، أن ذلك يجزئ عنه. هذا إجماع أيضا على أنها تجب بعد دخول الحول، يعني ما تجبش قبل دخول الحول. يعني أنا زكاتي مثلا يوم 10 رمضان أنا ملكت النصاب، 10 رمضان اللي بعده تجب عليه الزكاة، طيب 5 رمضان اللي بعده لا مش هتجب عليه الزكاة، ومحدش يطالبني بيها، لأنها لو أنني أنفقتها مثلا، أو أنها لا قدر الله مثلا تلفت أو كذا، لا يطالب صاحبها من بالزكاة. قال وأجمع على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. قال وانفرد أبو ثور فقال فيه زكاة. هذا إجماع ثابت صحيح. وأما انفراد أبي ثور فقال العلماء هو مسبوق بالإجماع، هو مسبوق بالإجماع. وهذا الإجماع دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه، إذن هو عبد ما له زكاة. ولذلك من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي يكاتبه سيده على نجوم من ثمنه حتى يؤديها، يعني بتعبير بسيط عبد عند السيد فلان، فلان ده أو العبد طلب إن هو يكاتب، أو سيده قال له أنا ممكن أكاتب، يعني إيه؟ هسيبك بعد كده تبقى حر، بس تدفع لي ثمنك، وثمنه يبقى أقساط، كل مثلا شهر، كل يوم، كل سنة يديله قسط من ثمنه، هيسدد ثمنه في شهر، في سنة، وغيره. طول ما هو لسه بيسدد ثمنه هو لا يزال في أحكام العبيد، وعليه ليس عليه الزكاة. طب هنا هتأتي مسألة اختلفوا فيها، هنا في إجماع إنه معلوش الزكاة، لكن في مسألة اختلفوا بقى فيها، اللي هي مسألة إن هم اختلفوا فيها، اللي هي مسألة ماذا؟ هل السيد يطالب بالزكاة؟ هل سيده يطالب بالزكاة؟ العبد المكتب ده خلاص، ما هو عبد ما دام عليه لسه درهم ولا دينار ولا غيره. طب سيده يطالب؟ الصحيح أو الواضح يعني إنه لا يطالب بالزكاة، لأن المكاتب بيخرج عن تصرف السيد، بيخرج عن تصرفه، وإن كان هو لا يزال يقبض منه الثمن. طيب إحنا هنقف على هذا القدر، اللي هو هبدأ بعد كده مسائل الإجماع في زكاة الفطر ويعني ما بعدها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.